تسجيلات إلاف الإسلامية تقدم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الإصدار 12 والذي يحتوي على تلاوة مباركة لجزء قد سمع للأخ مشاري راشد العفاسي حفظه الله تعالى. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وإن تسجيلات إلاف الإسلامية في الكويت إذ تقدم هذا الإصدار لتسأل المولى عز وجل أن ينفع به المسلمين. والآن نترككم خاشعين مع التلاوة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.